قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالون بخصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأزرق بالإشباع والنقل واندرج معه حمزة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقي والسكت. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الحلواني عن هشام بالإشمام وقصر المنفصل واندرج معه رويس. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم هشام بتوسط المنفصل والإشمام واندرج معه الكسائي ورويس.